بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، رضي الله عنهما لأنه هو وأبوه صحابيان. قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، لا تكن مثل فلان. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: بحثت وحرصت على أن أجد هذا المبهم فلم أعرفه، فيظهر أنه أخفي من أول الأمر حتى لا يكون في هذا تشنيع عليه. مثل فلان كان يقوم من الليل، فيه استحباب قيام الليل، وقيام الليل يحصل بالصلاة في أثناء الليل، وصلاة الليل تعتبر من بعد صلاة المغرب إلى طلوع الفجر، كل هذا من صلاة الليل. فالصلاة بين العشاءين، بين المغرب والعشاء، تعتبر من قيام الليل. لكن هل تعتبر من الوتر؟ لا، ما تدخل في الوتر. هل تعتبر من التهجد؟ لا، لأن التهجد ما كان بعد رقدة، كما قال الله جل وعلا: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ناشئة الليل يعني هي التي تكون الصلاة بعد نومة، بعد رقدة. فصلاة الليل تعتبر من بعد صلاة المغرب إلى طلوع الفجر، لكن ما كان بين العشاءين قبل صلاة العشاء لا يعتبر من صلاة الوتر. كان يقوم من الليل، فيه استحباب قيام الليل، وقيام الليل على ما قيل فرض على النبي صلى الله عليه وسلم ومستحب لأمته، لأن الله جل وعلا يقول: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. نافلة لك يعني خاص بك دون غيرك، دون أمتك. هذا دليل لمن يقول إن قيام الليل واجب في حقه صلى الله عليه وسلم، مستحب في حق أمته. فترك قيام الليل، النهي عن أن يكون مثله في ترك قيام الليل. والله جل وعلا يحب من العبد إذا عمل عملا أن يداوم عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل طاعة داوم عليها، وقال صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فيستحب للمرء إذا وفق لعمل طاعة أن يواظب عليها، فإن تركها لمرض أو سفر فإن الله جل وعلا يكتبها له وإن لم يصلها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فإذا كان المرء يصلي من الليل فترك قيام الليل من أجل السفر، أو كان يصلي الضحى فترك صلاة الضحى من أجل السفر، أو كان يصوم أياما فترك الصيام من أجل السفر أو من أجل المرض، فإن الله جل وعلا يكتبها له وإن لم يفعلها بفضله وإحسانه. وأن الإنسان إذا واظب على عمل فالأولى له أن يداوم عليه ويستمر إلا من عذر حتى تستمر له الحسنات. كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. وفي هذا دليل على أن قيام الليل ليس بواجب، وأن الوتر ليس بواجب، خلافا لما قاله بعض العلماء رحمهم الله بوجوب صلاة الوتر. وقول الجمهور على أن صلاة الوتر مستحبة وليست بواجبة، لأنها لو كان هذا التارك ترك شيئا واجبا ما كفى أن يقول له صلى الله عليه وسلم، يقول لعبد الله بن عمرو: لا تكن مثل فلان، كان لابد أن يلام وينهى عما ترك، لكن هذا دليل على عدم وجوب صلاة الوتر وعدم وجوب قيام الليل كما هو قول الجمهور، وإنما هو مستحب. وصلاة الليل مشهودة، والله جل وعلا ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر نزولا يليق بجلاله وعظمته إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، فينادي جل وعلا: هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ فيتوب الله جل وعلا على من تاب، ويغفر لمن استغفر، ويعطي من سأله. وجاء أن يعقوب عليه السلام لما طلب منه بنوه أن يستغفر لهم تجاه ما فعلوه نحو يوسف وأخيه، استجاب لذلك ووعدهم أن يدعو لهم في آخر الليل، في ثلث الليل الآخر، لأنه أحرى للإجابة. فيستحب للمسلم أن يتحرى هذا الوقت، وأن يعالج نفسه ويجاهد نفسه بقيام آخر الليل وإن قل، لأن فيه مصالح عظيمة: أولا دعاء الله جل وعلا، ثانيا تحري أوقات الإجابة، ثالثا المحافظة على صلاة الفجر، لأنه إذا جعل بينها وبين صلاة الفجر ونومته وقت يناجي فيه ربه يكون أحرى أن يكون مستيقظا قبل صلاة الفجر ويؤديها مع الجماعة. وهكذا إذا عود المسلم نفسه الطاعة واجتهد في ذلك، فإن الله جل وعلا يعينه ويسدده ويوقظه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يوتر أول الليل، وأحيانا أوسطه، وأحيانا آخره، وانتهى وتره إلى السحر صلوات الله وسلامه عليه. وأما من خاف ألا يقوم فيستحب له أن يوتر قبل أن ينام، ثم إن من الله عليه بالقيام آخر الليل وقد أوتر أول الليل فلا يتوقف عن الصلاة، وإنما يصلي بدون إعادة للوتر، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران في ليلة. فلا يجوز للمرء أن يوتر أول الليل وآخرة، وإنما يوتر مرة. إن أوتر أول الليل اكتفى به، وإن لم يوتر أول الليل أوتر آخر الليل. ثم إن صلى من الليل ما كتب الله له ثم نام على نية أنه يوتر آخر الليل عندما يقوم ثم لم يقم، فلا بأس عليه ولا حرج، ويستحب له أن يقضي وتره ضحى شفعا لا وترا. فإذا كان يوتر بثلاث مثلا صلى ركعتين ركعتين وهكذا، ويوتر بخمس صلى ركعتين ركعتين ركعتين وهكذا، فمن فاته الوتر وكان من عادته المواظبة عليه فيستحب له أن يقضيه نهارا، يعني ضحى من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى أن تقف الشمس في وسط السماء، هذا الوقت الذي تقضى فيه صلاة الوتر، ولا تقضى على هيئتها، وإنما تقضى شفعا ركعتين ركعتين. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه لا ينام من الليل إلا قليلا، لا ينام من الليل إلا قليلا، وكان أول الأمر لا ينام من الليل شيء، يقوم بالصلاة، حتى اشتكاه أبوه رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم. كان عمرو بن العاص رضي الله عنه تزوج وهو صغير، وولد له عبد الله هذا وعمره 11 سنة أو 12 سنة عمر الأب، ثم إن الأب تخير لابنه عبد الله رضي الله عنهما زوجة صالحة فزوجه إياها وهو صغير، فتقول: نعم الرجل عبد الله، فيكفيه ذلك وينصرف. ثم عاد فقالت مثل ذلك، ثم أعاد فقالت: نعم الرجل عبد الله، لم يطع لنا فراشا، ما جاء إلى الفراش إطلاقا منذ تزوج، كيف ذلك؟ قالت: كان يصوم النهار ويقوم الليل، ما لنا فيه نصيب، وهي عروسه. قال: ما يصير كذا، ولامه. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكيه، قال: يا رسول الله، ابني هذا كذا يفعل، يصوم النهار ويقوم الليل. قال عليه الصلاة والسلام القني به، يعني ما هو شكوى، تعال أنت وياه في أي وقت مناسب. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عبد الله بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: بلى يا رسول الله، نعم أقوم، وما أريد إلا الخير. فقال: لا تفعل، صم يوما من كل شهر. قال: فإن بي قوة، زدني يا رسول الله. قال: صم يومين. قال: بي قوة، زدني يا رسول الله. قال: صم ثلاثة أيام من كل شهر، ذلك بصيام الدهر كله. قال: زدني فإن بي قوة. وهكذا تدرج معه حتى قال له صلى الله عليه وسلم: صم يوما وأفطر يوما. قال: زدني يا رسول الله فإن في قوة. قال: لا أفضل من ذلك. صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان داود عليه السلام لا يفر إذا لاقى، يعني مع استمرار في الصيام كان شجاعا في الحرب رضي الله عنه، وكان لا يأكل إلا من عمل يده عليه الصلاة والسلام، يصنع الدروع، وهو كما قال الله جل وعلا عنه: ذو ملك عظيم، جمع الله له بين الملك والنبوة والرسالة، وكانت في الرسالة والملك في بني إسرائيل في سبطين: الرسالة لسبط والملك لسبط، فجمعهم الله جل وعلا لداود عليه السلام وفضله بما أعطاه من الصوت الحسن، فكان إذا قرأ الزبور توقفت الطير واجتمعت الجن وتوقفت البهائم حوله تسمع لترتيله الزبور عليه الصلاة والسلام. ولما أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بتلاوة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ووقف يستمع لقراءته، قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، لأن داود عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن الذي هو الزبور، كتابه الذي أنزل عليه قراءة حسنة موقفة، من سمعه ما استطاع أن يتحرك ما دام يسمع هذه القراءة. وميزه الله جل وعلا بفضائل كثيرة، ومن ذلك أنه كان لا يأكل شيئا من الملك أبدا، ما يأكل إلا من عمل يده، هو نفسه صاحب الملك العظيم يأكل من كسب يده، من عمل يده، يصنع الدروع علمه الله جل وعلا لها وألهمه إياها، وألان له الحديد كما قال تعالى: وألنا له الحديد، فكان يفصل الحديد بيديه ويقرن بعضها ببعض ويجعلها حلق ويجعلها درع تلبس، فكان يصنع كل يوم درع ويبيعه ويأكل من كسبه من ربحه فيه عليه الصلاة والسلام، فكان لا يأكل إلا من كسب يده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولربك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فتوقف عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن صيام النهار كله، وبدأ يصوم يوما ويفطر يوما، فلما كبر وضعف رضي الله عنه قال: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه عليه رضي الله عنه ما أحب أن يخلف ما اتفق عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصوم يوما ويفطر يوما، وإذا شق عليه الصيام المتوالي كان يفطر أياما يتقوى بها ثم يقضيها صياما رضي الله عنه وأرضاه. فكان عابد وعالم من علماء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم ثلث الليل كما كان قيام داود، فأفضل الصيام صيام داود، وأفضل الصلاة صلاة داود في الليل، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه عليه الصلاة والسلام. فكان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أخذ بهذه السنة رضي الله عنه. نعم. قوله: مثل فلان. قال المصنف في فتح الباري: لم أقف على تسميته في شيء من الطرق. يقول: ما وجدته مذكورا اسمه في شيء من طرق هذا الحديث، لأنه روي من طرق متعددة وهو متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم ورواه غيرهما. وكأن إبهام هذا القصد للستر عليه، للستر عليه، يعني ما يحسن أن ينادى به أنه كان يفعل كذا وترك، وإن كان لم يفعل محرم ولم يترك واجب، وإنما كان يعمل طاعة فتكاسل عنها. قال ابن العربي: هذا الحديث دليل على أن قيام الليل ليس بواجب، إذ لو كان واجبا لم يكتف لتاركه بهذا القدر. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يلومه ما يكتفي، يقول لعبد الله بن عمرو بن العاص لا تكن مثل فلان. نعم. بل كان يذمه أبلغ ذم، وفيه استحباب الدوام على ما اعتاد المرء من خير من غير تفريط، ويستنبط منه كراهية قطع العبادة. يعني إذا كان المرء يعمل العبادة مثل صيام، مثل صلاة الضحى، مثل قيام الليل، يواظب عليها أفضل، أحب العمل إلى الله أدومه، فكلما داوم المرء على العبادة فهو أفضل وتسهل عليه بإذن الله، تكون سهلة عليه، يكون تعودها واعتادها فلا يخلف فيها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.